الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم اجعلنا ممن يعتصم بكتابك ويتبع سنة نبيك. اللهم ارزقنا فهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبة إن مات بالإجماع. المصنف بعد الشارح رحمه الله ذكر باب الرجعة بعد كتاب بعد أن انتهى من الطلاق، ثم ذكر رحمه الله أن الرجعة إنما تحصل في من طلق دون الثلاث، وأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. لو انتهت المرأة من عدتها فهي تكون كسائر النساء، لا بد من مهر جديد وعقد جديد وبرضاها. فلما ذكر هذه الشروط قال إن الرجعية أي المرأة المطلقة دون الثلاث ولم تنتهي عدتها فحكمها حكم الأزواج، لو مات ترثه ولو ماتت يرثها، وتنكشف له وتتبرج له، فهي زوجة كسائر الزوجات. ثم اختلفوا كيف تتم الرجعة، ولعله ذكر هذا في هذا الفصل. اقرأ أعد العبارة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء. قال يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، يعني المرأة دي التي طلقها ولا زالت في عدتها، لو طلقها ثانية يلحقها الطلاق. وصل الطلاق لا يكون إلا على زوجة، فدل على أنها الرجعية لا زالت زوجة. ويلحقها الظهار لو ظاهر منها فعليه الكفارة المعروفة في الظهار، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. ويلحقها الإيلاء، والإيلاء سيأتينا، أن يحلف الرجل على زوجته أنه لا يأتيها ولا يقربها. فذكر هذه الثلاث أنها تلحق المرأة، فدل الرجعية مما يدل على أنها زوجة. نعم. ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع. اقرأ. ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع، وعنه لا يصح الإيلاء منها. في رواية عن الإمام أن الإيلاء لا يصح منها، لا يصح أن يؤلي من زوجته الرجعية، لكن الصحيح هو الأول، هو المشهور في المذهب. نعم. فإن خالعها صح خلعه. وفيه رواية حكاها في الترغيب لأنه يراد للتحريم وهي محرم. هذا فيه نقص في النسخ، أضيفوها. وفيه رواية حكاها في الترغيب لا يصح خلعه أو لا يلحقها خلع. وفي رواية حكاها في الترغيب لا يصح خلعه أو عبارة لا يلحق لأنه يراد للتحريم، لأن الخلع يراد للتحريم. نعم تقرأ. وهي وجوابه أنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق. وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من ضرر الزوج، على أننا نمنع كونه محرمة وتستحق النفقة كالزوجة. المرأة التي في العدة، الناس ما تفهم هذه، كثير ممن يطلق زوجته طلقة واحدة ولا يعرف كيف يتم الرجوع ولا يدري أنها زوجة، ولا يجوز إخراجها من البيت ولا يجوز أن تخرج، ولا بد أن ينفق عليها، لكن لا تستحق القسم، ما يقسم بينها وبين نسائها إلى أن يراجعها أو تنتهي عدتها. نعم. ويباح لزوجها وطئها والخلوة والسفر بها. قال يباح للزوج الوطء والخلوة بها والسفر بها، لما قال هذه العبارات؟ لأنها زوجة، فلما طلقها وقع عليها الطلاق تنازع الناس في هذه المرأة، هل يجوز الخلوة بها ولمسها أو لا يجوز، هي محرمة، هل الرجعية محرمة حتى يراجعها ولا هي مباحة له؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قال أنها محرمة قال لا يجوز وطئها إلا بنية المراجعة ولا يجوز لمسها، وبعضهم يشترط القول قبل الوطئ، ومن قال أنها ليس محرمة فيعتبر الوطئ جزء من الرجوع، نوع من الإرجاع، فمن أراد إرجاع زوجته لو وطئها أو أشهد اثنين أو أعلن فذاك إعلان بالرجعة. نعم. ولها أن تتزين وتتشرف له. لها أن تتزين وتتشرف، الاستشراف عن التطلع، بمعنى أنها تعترض طريقة وتتبين محاسنها له لعله يلين أو يرجع إليها. نعم. لأنها زوجة ليست هذه محرمة. نعم. قال أحمد في رواية أبي طالب لا تحتجب عنه. نعم. وفي رواية أبي الحارث تتشرف له ما كانت في العدة، لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق. واضح. وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أو لم ينوي على المذهب. وتحصل الرجعة بالوطئ، وبعض المذاهب لا يجوز ذلك، لكن الصحيح أنه لو جاءها فوطئها بنية الرجعة، لو وطأها ولم ينوي رجوعها لا يجوز له، لكن ليس هناك حد يقام عليه لأنها زوجة. واختلفوا في المهر، لو انتهت من عدتها فوطئها قبل انتهاء العدة ولم يراجعها، هل يجب عليه مهر أو لا يجب؟ سيأتينا هنا. نعم. اختاره ابن حامد والقاضي وقاله كثير من العلماء، لأنه سبب زوال الملك إن عقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار، وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها. يعني هذه حجج الفقهاء في منازعاتهم هل يجوز وطئها أو لا يجوز، فمنهم من شبهها كمدة الخيار في زمن المبيع، لو باعه بالخيار يجرب البضاعة أو ينظر إليها مدة معينة اتفقوا عليها، فقالوا هذه كالسلعة في مدة الخيار، له أن يقلبها ويفتش فيها وكذلك يجربها التجارب المعروفة في السلع. قال كذلك المرأة له أن يطأها. نعم. اقرأ ما بعده. وقال ابن أبي موسى اقرأ الشرح بس، اقرأ المتن. ولا تحصل بمباشرتها ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة النص عليه. هل لو اختلى بها أو نظر إلى عورتها أو لمسها بشهوة هل يعتبر رجوع؟ بعض أهل العلم من الفقهاء قال نعم يعتبر هذا رجوع، وأما المذهب هنا قال هذا لا يعتبر رجوع. ولكن في رواية سيأتينا اقرأ وخرجه. وعنه ليست مباحة، وخرجه ابن حامد على وجهين، وعنه ليست مباحة. وخرجه ابن حامد على وجهين، يعني يقول ابن حامد من كبار فقهاء المذهب أن الخلوة بالرجعية والنظر إليها بشهوة قال هذا يعتبر رجوع، وهذا قول الحنفية، هكذا يقول الحنفية، لو نظر إليها وهو بشهوة أو لمسها بشهوة، إذا لمسها بشهوة فهو إرجاع لها، يعتبر هذا رجوع. وهذا مبني على مسألة مرت علينا في النكاح، أنه إذا دخل على المرأة واختلى بها الخلوة دون مس هل يعتبر هذا وطء أو لا يعتبر وطء؟ لأن الرجل إذا عقد على المرأة فإذا دخل عليها تم المهر واعتبرت زوجة، فإن لم يدخل عليها فطلقها فلها نصف المهر قبل الدخول، فهل الخلوة بها يعتبر دخول أو لا يعتبر دخول؟ اقرأ شرحنا. ولا تحصل بمباشرة خرج أبو ابن حامد على وجهين، وخرج ابن حامد على وجهين مبنيين على الروايتين في تحريم المصاهرة به. تحريم المصاهرة هذه مسألة مرت علينا في النكاح في المحرمات من النساء، لأن المحرمات من النساء إما أن يكون تحريمها بالنسب كالأم والبنت والأخت والعمة، أو يكون التحريم بالرضاع كالأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والبنت من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يكون التحريم بالمصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة والأخت، إذا كان الرجل متزوج بأختها فطالما كانت تحت عصمته تحرم الأخرى، يسمى تحريم بالمصاهرة. إذن المحرمات من النساء بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. المصاهرة الله عز وجل ذكر في كتابه قال وأمهات نسائكم، أي أم المرأة التي دخلت بها محرمة عليك، ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا تزوج الرجل بامرأة ولها بنت فهذه البنت تحرم عليه إذا عقد على الأم، ما تحرم عليه البنت، لكن إذا دخل بالأم حرمت عليه الربيبة، أما مجرد العقد على الربيبة يحرم عليها أمها، هذا من تحريم المصاهرة، هذا من تحريم بالمصاهرة. قلنا هذا الكلام لما؟ لأجل أن نصل إلى الخلوة. لو خلى الرجل بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها هل يصح ولا ما يصح؟ هل يعتبر الخلوة نوع من الدخول أو لا يعتبر؟ لو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى فرجها هل تحرم عليه ابنتها؟ أو بالعكس لو نظر إلى بنت هل يحرم عليه أمها أو لا يحرم عليه؟ هذا الكلام سبق أن ذكرناه في أوائل كتاب النكاح، وذكرنا في من أتى امرأة بالزنا يحرم عليه أمها وبنتها على قول، ليس باتفاق لكن فيه خلاف. وكذا من فجر بغلام فإنه يحرم عليه أمه وبنته ما زوجها، وهذه مسائل فيه خلاف. الآن يقول الرجعية لو اختلى بها أو نظر إليها بشهوة هل يعتبر هذا رجوع أو لا يعتبر؟ قال هذه المسألة مبنية على الخلوة في كتاب النكاح، هل تحرم المصاهرة بها أو لا تحرم؟ هل يعتبر الخلوة كالعقد فيحرم على الرجل أم المرأة أو ابنتها؟ قال هذه المسألة مبنية على هذه المسألة، فصلناها لأن قد لا يتذكر الطالب هذه المسائل، عرضناها الآن. نعم. وعنه ليست مباحة لأنها مطلقة، فوجب عدم إباحتها كالمطلقة بعوض. ولا تحصل الرجعة بوطئها، بل لا تحصل إلا بالقول، وهو ظاهر الخرق. هذه رواية لا تحصل إلا بالقول، لكن المذهب الأول. نعم. لأنه استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه، فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح. يعني أراد أن يقول الرأي القول الثاني في المذهب هذه أدلته، والصحيح أن الرجل إذا أتى زوجته المطلقة أثناء عدتها وجامعها بنية إرجاعها فهذا رجوع، وإذا أشهد عليها الله عز وجل أمر بالإشهاد، واختلفوا في هذا الأمر أهو للإرشاد والندب أو للوجوب، لكن الصحيح أن الإعلان لو أعلن أني أظهر للناس أنه راجع امرأته أو أشهد عليها أو وطئها بنية الرجوع فهذا يعتبر إرجاع للمرأة. نعم. ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلا تحصل الرجعة به كالإشارة من الناطق. نعم. فعليها لا مهر لها. لا مهر لها. إنسان قد يستغرب كيف يقول أنها ليست مباحة ولا بد من القول ثم يقول لو وطئها لا مهر لها؟ قال نعم لا مهر لها باتفاق، لأن وطئها فيه شبهة، فلما كانت فيه الشبهة لم نجعل لها مهرا. اقرأ المتن. وإن أكرهها عليه فلها المهر إن لم يرتجعها بعدها. إن أكرهها على الوطئ دون رغبة منها ثم لم يرتجعها يجب عليه المهر ولا حد عليه، ما يقام عليه حد، لكن لا بد أن يدفع لها مهر مثلها. نعم. ولا يصح تعليق الرجعة بشرط. ولا يصح تعليق الرجعة بشرط، كأن يقول كلما طلقتك فقد راجعتك، قال هذا ما يصح. اقرأ العبارة. ولا يصح تعليق الرجعة بشرط لأنه استباحة خرج مقصود أشبه النكاح، فلو قال كلما طلقتك فقد راجعتك أو راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك لم يصح. قال راجعتك إن قدم أبوك أو راجعتك إن شئت أو كلما طلقتك فقد راجعتك، كل هذه شروط، لأن فيه كلما حرف إن، قال هذه لا يصح الرجعة، لا يصح التعليق فيها، لا بد أن يكون جزما. نعم. لكن لو قال كلما راجع المتني ولا الارتجاع في الردة، قال أمران لا يصحان في الرجعة، تعليقها بشرط ولا يصح أن يرتجعها لو كان أحد الزوجين ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، فإن ارتد وكفر ما يصح إرجاعها، ولو ارتدت كذلك لا يصح ارتجاعها. فإذا يقول أن التعليق لا يصح في الرجعية، ولا يصح كذلك ارتجاعها لو كان أحدهما لم يكن على الإسلام. نعم. وإن طهرت من الحيضة الثالثة والأمة من الحيضتين ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين. المرأة الرجعية زوجة ما لم تنتهي عدتها، عدتها إما بوضع الحمل إن كانت حامل، أو مضي 3 أشهر إن لم تكن ذات حيض، ما تحيض، إما انقطع حيضها لمرض أو كذا أو كبر أو ما إلى ذلك، أو بالأقراء يعني بالحيض إذا كانت بالعدد إذا كانت تحيض 3 حيضات، فإذا أتمت 3 حيضات انتهت عدتها. كيف يتم الانتهاء؟ بالاغتسال أو بمجرد انقطاع الدم في الحيضة 3؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال انقطاع الدم في الحيضة 3 خرجت من عدتها، فإذا أراد ارتجاعها بمهر جديد وبرضاها. ومنهم من يقول ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت فقد انتهت عدتها، فإذا انقطع الحيض في الحيض 3 ولم تغتسل فهي زوجة له أن يراجعها، فإذا اغتسلت خرجت من العدة وأصبحت كسائر النساء. نعم، اقرأ الشرح. وإن طهرت من الحيضة 3 والأمة من الحيضتين ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ على روايتين ذكرهما ابن حامد، إحداهما لا تنقضي حتى تغتسل ولزوجها رجعتها، نص عليه في رواية حنبل، قدمها السامري وابن حمدان، وهي قول كثير من الأصحاب، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي، وقاله شريك. وإن فرطت في الغسل 20 سنة وقاله وقاله شريك وإن فرطت في الغسل 20 سنة أي بدل وقاله قل وقال أشطب كلمتها، وقال شريك نقطتين فوق بعض، وإن فرطت في الغسل 20 سنة هذا قوله شريك القاضي، هذا قول شريك، بلاش الضمير هذا، وقال شريك وإن فرطت في الغسل 20 سنة، بدل الفاصلة هذه المقلوبة يجعل النقطتين فوق بعض، النقطتان هذه تكون بعد القول لأجل أن يفهم القارئ أن هذا مقول القائل، لكن إذا كانت فاصلة لا يفهم منها ذلك. نعم، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان كالإجماع. إذا سمعنا بعض الصحابة قال قول وانتشر ولا يعرف مخالف فهذا يعتبره إجماعا أو كالإجماع في قوة الاستدلال به. نعم، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل. أكثر أحكام الحيض مات لا تكون إلا بالغسل، كالصلاة ومس المصحف ووطئ الزوجة لها، بل هذا كثير من أحكام الحيض ما يتم إلا بالغسل، فلا تتم الرجعة، فلا تكون زوجة، فلا تخرج عن كونها زوجة حتى تغتسل من الحيضة 3. نعم، والثانية أنها تنقضي بانقطاع الدم وإن لم تغتسل. هذه الرواية الثانية، إذا انقطع الحيضة 3 فهي زوجة له. طيب، اقرأ المتن. وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولا تحل له إلا بنكاح جديد. وإذا انقطعت العدة، انتهت العدة، خرجت من عدتها، قال هذا لا يحل له إلا أن ينكحها بنكاح جديد، يشهد ومهر جديد إذا وافقت كسائر الخطاب. وبعض الناس لا يدري لا يعرف هذا، يحاول أن يسارع إن رغب في زوجته في عودها إليه. نعم، وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها. يقول إذا رجعت إليه ترجع بعدد ما يعني، قال هالكلام لأنه لا قد يفهم بعض الناس أنه لو طلقها فراجعها بعد شهر قد قبل تمام العدة أنها ترجع إليه كأنه لم يقع عليها طلاق. يقول لا، الطلقات التي مضت محسوبة عليه فترجع بعدد الطلاق الذي مضى، فإن طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وراجعها فترجع إليه بطلقتين، لم يبق في ذمته إلا طلقة واحدة، وإن لم يطلقها إلا هذه الطلقة تعود إليه بطلقة واحدة. لا يقال أن هذا يمحو الطلاق السابق. قل لا. نعم. سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، حتى لو انتهت هذه الرجعية ولم يرتجعها فذهبت وتزوجت غيره ثم طلقها الغير فرجعت إلى زوجها الأول، تعود إليه بالطلاق الباقي في ذمته. لا يقول هذا الزوج الغير يمحو الطلاق، يقول لا، ترجع إليه بما بقي لها من طلاق. نعم. فاصطف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، حتى المطلقة كذلك، إذا طلقها ثلاثا أي ورجعت إليه، لا، إذا طلق ثلاث تعود إليه لا، إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه بزوج غيره، إذا رجعت إليه رجعت إليه بدون اعتبار طلقات، تعود إليه من جديد كأنها لم يطلقها. نعم. نعم، إذا طلقها رجعية ثم ذهبت وتزوجت ثم عادت إليه تعود ويحسب عليه الطلاق الذي سبق. ناحية فيها خلاف، لكن هذا الصحيح عندما سؤال. نعم. يقول: هل يجوز زواج على أختي شخص ما في وقت واحد؟ يجمع أختين في عصمته؟ لا، ما يجوز. وأن تجمعوا بين الأختين، يعني يحرم عليكم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ما يصح. لأن لا، إذا خلافت الموضوع هذا اليوم، أيه؟ على جمع بين أختين، رجل ما تجوز على امرأة جاء منها ولد طلق، ثم تزوجت المرأة دي وجابت بنت، صارت أخت الولد هذا من أمه، ثم راح تجوز أبوه على امرأة ثانية وجابت بنت، صارت أخته هذه من أبوه وذي أخته من أمه، بس هذا أبوها غير. هذا يسأل يقول: يجمع بين الأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين. لا يجوز الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد. أنت عندك سؤال آخر غير هذا؟ لا. نعم. لا، هذا هو السؤال. نعم. ما يجوز الجمع بين الأختين، لأن هذا لأنه يسبب عداوة وقطع صلة أرحام ويحصل بينهم من النفور، والأصل في الأقارب أن يكون بينهم شمل ووئام، فهذا الجمع يسبب فتنة كبيرة، ما يصح. ولذا جاءت السنة بالنهي أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، إضافة إلى قوله سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين مطلقة، حتى لو كانوا من الرضاعة، ولو كانوا من الرضاعة. نعم. يقول: هل صح عنه عليه السلام الذهاب إلى المسجد حافيا دون نعال؟ وهل فعل ذلك من السنة ولو مرة واحدة؟ كان يمشي منتعلا ويمشي حافيا صلى الله عليه وسلم. أما كون يمشي إلى المسجد هكذا حافي ما أعرف، لكن كان يمشي منتعلا ويمشي حافيا. لذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعني انتعلوا واحتفوا، يعني امشوا مرة حفاة وامشوا مرة منتعلين، لأجل وجود الخشونة في الرجل. الرجل يعد نفسه للمهمات ودائما يوطن نفسه على جهاد أهل الكفر، وإذا كان منعم فيه التنعيم ولا قد يكسل أو يبلد أو هذا الترفه يمنعه من من من من من زوال المكابدة والمشقات. نعم. يقول: معلوم أن المرأة إذا خلت بماء في طهر لم يجوز التطهر به، وهل ذلك تعبدي؟ بمعنى لو كان الماء الذي خلت به المرأة في سطل مغلق بغطاء وخلت به المرأة ولم تستعمله. إذا خلت المرأة في طهر في طهارة، مو خلت المرأة إذا خلت المرأة بماء تتوضأ به وهي بالغة، أي بمعنى إيش معنى الخلوة؟ أي لم يرها أحد. فعند الحنابلة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، لكن لو اغتسلت من لو توضأت من هذا الماء أمامه فله أن يتوضأ بباقي ما فعلت، لكن لو اختلت به ولم يعلم أحد ولم يرها أحد فلا يجوز الوضوء بفضل بسؤر وضوئها. نعم. يقول: ما رأيك في طواف الوداع؟ إيش ما رأي؟ يعني قصده يقول: ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب عند بعض الأئمة إذا كان حجا، وفي غير الحج خاص عليه العمرة، وبعض الأئمة يراه أنه سنة مؤكدة، ولهذا المعتمر يستحب له أن لا يخرج من كل ما يدل على معنى الإرجاء. اختلفوا فيه إذا كانت كناية صريحة أو ألفاظ صريحة، لكن إذا أتى بألفاظ بعيدة لو قال اشربي أو كلي أو تزيني وأراد به الرجوع هذا لا يفهم منه الرجعة، ولا بد من ألفاظ تبين أن مقصوده الرجعة، فإذا ظهر هذا المعنى يصح ولا يشترط التقيد بألفاظ معينة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.